بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أيهما أفضل، الفقير أم الغني، الفقر أم الغنى؟ ومسألة التفضيل بين الفقر والغنى أو الغني والفقير، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لا بد من تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل. فالتفضيل بيكون ما بين الغني الشاكر والفقير الصابر، دول اللي بيفاضل العلماء بينهم أيهما أفضل. وإلا فلا شك أن الفقير الصابر أفضل من الغني الممسك ومن الغني الحريص الذي لا ينفق ماله في طاعة الله عز وجل. وكذلك الغني الشاكر أفضل من الفقير الحريص، من الفقير المتطلع إلى المال الذي يتمنى أن يكون عنده المال، فقير غير القانع. فالمفاضلة ما بين فقير صابر وغني شاكر أيهما أفضل. يقول: وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، إذ به يظهر فضله. والدنيا ليست محذورة لعينها، بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والفقر ليس مطلوبا لعينه، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تبارك وتعالى وعدم التشاغل عنه. يعني الفقر ليس مقصود لذاته، ليس المقصود أن الإنسان يبقى فقير من أجل أن يكون فقيرا، وإنما المقصود أنه لو كانت تشغله الدنيا، لو كان يشغله الغنى عن الله تبارك وتعالى، لو كان يشغله المال عن الله تبارك وتعالى وعن طاعته، فالأفضل له الفقر. قال: وكم من غني لا يشغله الغنى عن ذكر الله تعالى، كسليمان عليه السلام، وكذلك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكذلك كثير من الصحابة الذين أعطاهم الله عز وجل المال، وكان كما ذكرنا البعض منهم ينفق بالآلاف وليس عنده ما يفطر عليه وهو صائم، يعني يأتيه المال بالآلاف وينفقه وهو جالس وليس عنده ما يفطر عليه. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به. كم من فقير شغله المال، شغله طلب المال، طلب متاع الدنيا، شغله ذلك عن حب الله عز وجل وعن طاعته سبحانه. وإنما الشاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى. فإن المحب للشيء مشغول به، سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر، وربما يكون شغله في الوصال أكثر. المحب للشيء مشغول به على الدوام، يعني الإنسان إذا أحب شيئا ينشغل به، الإنسان إذا أحب المال ينشغل بالمال، إذا أحب الشهوات ينشغل بالشهوات، إذا أحب أولاده شغله الشاغل بهم، وهكذا. وإذا أحب الله تبارك وتعالى كان همه وشغله الشاغل هو طلب رضا تبارك وتعالى، يبحث عن الطاعات، عما يقربه إلى الله عز وجل، يبحث في الوقت الذي يعيش فيه وفي المكان الذي يعيش فيه عن الطاعة التي فرضها الله عز وجل أو سنت لنا في هذا الوقت فيفعلها. فالإنسان الذي يحب شيء ينشغل به، سواء ينشغل في الفراق أو في الوصال، يعني إذا فارق هذا الشيء فهو يشغله في البحث عنه عشان يلاقيه عشان يجده، أو إذا كان موجود معاه ينشغل به. ولذلك على سبيل المثال، مثلا بتجد الولد والزوجة، أحيانا من حب الإنسان لهما يشغله ذلك عن طاعة الله عز وجل، إما بالأنس بهما يعني يقعد معاهم ويلعبهم ويلاطفهم ويأخذهم ويفسحهم وينشغل بهم شغلا عن طاعة الله عز وجل. طبعا مسألة هو يلعبهم ويربيهم وغير ذلك هذا أمر محمود، لكن المقصود هو ينشغل بهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال: والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد. الفقير عن الخطر بالدنيا أبعد. ليه؟ أنه ما عندوش حاجة ينشغل بها. ولأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. فتنة السراء أشد خطرا من فتنة الضراء. فتنة السعة والدعة والراحة، والإنسان يكون عنده المال أو السلطان أو الجهة وغيره، الانشغال بها عظيم جدا وأخطر وأشد غير فتنة الضراء. في الأغلب فتنة الضراء مما يقرب إلى الله عز وجل. الإنسان إذا كان في شدة أو في محنة يكثر من الدعاء، يكثر من التضرع، يكثر من الاستغفار، يكثر من الصلاة، يكثر من طاعات وعبادات. أما في فتنة السراء فإنه ينشغل بها، ينشغل بالمال، ينشغل بالملذات، بالطعام، بالشراب وهكذا. قال: ومن العصمة ألا تجد. ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، وقد تقدم ما يدل على فضله. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. يعني من تأخرك أنا خفت عليك، يكونش من أهل الجنة. فقال: أي أخي حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنها رواء. يعني محبس من شدته، حبس للسؤال يعني الحساب، ومن شدة هذا إن هو لو ألف بعير وعرق من شدة العرق، لو كان ألف بعير يعني وكلين شيء حامض يعني عطشانين جدا وشربوا من عرق ولا ارتووا، لكن هذا الحديث لا صح، هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولكن الثابت إن هو أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الإيه؟ قبل الأغنياء، كما هو معروف في الحديث. قال: واعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكره وفراقك لما تحب. وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به. الإنسان إذا حب الدنيا لا يريد أن يخرج منها، لا يريد أن يبتعد عنها، لأن دي التي في قلبه، هذه التي في قلبه، فمن سيطرتها على قلبه لا يريد أن يتخلص منها، لا يريد أن تزول منه، لا يريد أن تفقد منه. ولذلك فهذا يؤدي إلى أنه يكره الموت ويكره لقاء الله تبارك وتعالى. وكلما أحب العبد الدنيا كان أذاه في فراق الدنيا بقدر حبه وأنسه بها. فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى، ولا تحب الدنيا التي تفارقك. خلاصة هذا الكلام أن الأفضل لك ما لا يشغلك عن الله تبارك وتعالى. الأفضل لك ما لا يشغلك عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان المال أو السعة والدعاء والراحة والجاه والسلطان وغير ذلك يشغلك عن الله، تنشغل بهم عن الله تبارك وتعالى، يبقى الأفضل لك ألا تكون من صاحب ذلك، لا صاحب مال ولا جاه ولا سلطان ولا غيره. وإذا كان الغنى لك أفضل وإذا كان الغنى لن يشغلك عن الله تبارك وتعالى، وإنما تكون متصدقا ومنفقا وقائما بحق الله تبارك وتعالى، فالأفضل لك هذا. يبقى والإنسان برضاه بما يقدره الله عز وجل له يجني الخير، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بما يصلحك. يعني الإنسان أحيانا يمكن أن يتمنى الغنى ويمنعه الله عز وجل عنه لإرادة الله عز وجل بك الخير، لأنه يعلم أنه لو أغناك لفسد حالك. وأحيانا كثير من الناس يتطلع إلى المال أو يتطلع إلى الشهرة أو المنصب أو غيره من شهواتهم ولذات الدنيا، فإذا منع ذلك الله تبارك وتعالى عنك فاحمد الله تبارك وتعالى، لأنك لا تدري لو أن الله أعطاك ربما فسد حالك. فثق في تقدير الله عز وجل لك، وثق وارضى بما قسمه الله تبارك وتعالى لك. وكذلك على العكس، ممكن إنسان يكون فتح الله تبارك وتعالى عليه وربما يكون تعب من يعني جهده في الدنيا وغيره ويتمنى الفقر، والله عز وجل قد أغناه، فيحمد الله تبارك وتعالى ويشكره ويصرف ذلك في طاعته، لأنه لا يدري ربما لو أفقره لفسد حاله. لو أن الله أفقره هو سبحانه وتعالى أعلم بالحال، فالعبد يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، ويجتهد أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى في وضعه وشأنه الذي هو فيه. فإن كان فقيرا صبر، وإن كان غنيا شكر، إن كان فقيرا ففي الفقر طاعات وعبوديات، وإن كان غنيا ففي الغنى طاعات وعبوديات، وفي كل أحوال العبد طاعات وعبوديات لله تبارك وتعالى، والعبد عبد لله تبارك وتعالى في كل أحواله وفي كل أموره، وبالتالي فهو عبد لله عز وجل يعبده ويطيعه وينفذ أمره في السراء أو في الضراء، حال الشدة، حال الرخاء، حال البلاء، حال السعة، في كل أحواله عبد لله عز وجل. فالأفضل لك ما لا يشغلك عن الله تبارك وتعالى، والعبد يثق فيما قضاه الله عز وجل وقدره، ولا يتمنى ما لا يعطى، لأنه لا يدري إذا أعطي ما يتمناه أيكون ذلك في صالحه أم لا. كحال هذا الرجل المنافق الذي كان دائما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يفتح الله عز وجل عليه ويعطيه المال ويرزقه المال. كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يدعو الله لأن يرزقه المال، والله عز وجل أعطاه المال ورزقه المال وصار من الأثرياء وفتح الله عز وجل عليه. ولما فتح الله عز وجل عليه بخلا ولم ينفق ذلك في طاعة الله عز وجل، وكان يتمنى المال بأي وسيلة بأي طريقة، وعلى طول يلح على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لما أعطي المال زاد فوق نفاقه المنع، منع الزكاة والصدقة وغيرها. قال بيان آداب الفقير في فقره. قال ينبغي له ألا يكون كارها لما ابتلاه الله به من الفقر. قلنا الفقر الوحيد المذموم هو الحاجة إلى الناس، وهذا ما نستعيذ بالله تبارك وتعالى منه، أن يستعيذ العبد من الفقر الذي هو الحاجة إلى الناس، مد اليد إلى الناس، أن يكون الإنسان فقيرا لدرجة أنه تمتد يده إلى الناس يسأل الناس. هذه الحالة من الفقر التي يستعاذ بها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله عز وجل من هذه الحال. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ولكنه ينبغي ألا يكون كارها لما ابتلاه الله عز وجل به، فإذا ابتلي فعليه أن يصبر، وعليه أن يرتقي في درجة أعلى من ذلك بدرجة الرضا، مش يصبر فقط بل لو رضي لكان أفضل. الأمر الثاني وأرفع من ذلك أن يكون راضيا فرحا، أن يصبر وأرفع من ذلك أن يكون راضيا بما قضاه الله وقدره وبما قسمه الله تبارك وتعالى له. ويكون متوكلا في باطنه على الله سبحانه واثقا به، قلبه معتمد على الله عز وجل، عنده ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى، عنده توكل وثقة بما فيما قدره الله تبارك وتعالى له. ومتى عكس الحال وكان يشكو إلى الخلق ولا يشكو إلى الله تعالى كان الفقر عقوبة في حقه، فلا ينبغي له إظهار الشكوى بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني لا يشكو إلى الخلق ولا يكثر الشكوى، ومش على طول كل ما يقابل حد أنا محتاج وأنا فقير ويقعد يشكو، إنما شكواه إلى الله، كما كان يعقوب عليه الصلاة والسلام في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. فحاجتك تكون لله، مد يدك إلى الله، لا تكون لك حاجة إلا لله، لا تمد يدك إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يتفضل عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزق العبد من حيث لا يتوقع ولا يتخيل ولا يدري كيف يأتيه الرزق، والله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض تبارك وتعالى، ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى. قال: وينبغي للفقير ألا يتواضع لغني لأجل غناه ولا يرغب في مجالسته، يعني ما يكونش بقى بيتمسح في الأغنياء عشان هذا يعطيه وهذا يمن عليه ويبقى دايما في ركابهم من أجل أن يعطوه، لا، نما عليه أن يتعفف، يظهر التعفف، لا كما قلنا لا يشكو إلى الناس ولا يظهر شكوى، إنما شكوى إلى الله تبارك وتعالى، ويظهر التعفف، وكذلك لا يتواضع ولا ينكسر لغني من أجل غناه عشان يعطيه أو يمن عليه أو يمنحه شيء، وإنما ذلك وانكسارك وخضوعك لله تبارك وتعالى، فهو صاحب المنة والفضل سبحانه وتعالى. وينبغي له أيضا ألا يفتقر عن العبادة بسبب فقره، ولا يمنع بذل ما فضل عنه، فإن ذلك جهد المقل، يعني لا يشغله الفقر عن العبادة، بمعنى أحيانا الإنسان ممكن مع فقره من شدة طلب المال أو المجاهدة في طلب الرزق ممكن ينصرف عن العبادة، لا، العبادة سبب للرزق، يعني من أعظم ما تستجلب به الرزق عبادة الله عز وجل، فإذا شغلت عن العبادة بسبب الرزق فقد أخطأت، لأنك منعت عن نفسك سببا من أعظم، منعت عن نفسك سبب من أعظم أسباب الرزق وهو طاعة الله عز وجل. ولا يمنع بذل ما فضل عنه، يعني ممكن يكون إنسان فقير ويتصدق ولو بالقليل ما فضل عن حاجته في اليوم حتى لو كان هذا قليل، لماذا؟ لأنه جهد مقل، لأن المقل والفقير الإنسان على فقره بيبذل ويتصدق، وهذه الصدقة من هذا الفقير ومن هذا المحتاج ثوابها عظيم جدا، كما في حديث سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000، يعني رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق ب100,000، والذي تصدق بدرهم ثوابه أعظم، لماذا؟ لأنه رجل فقير لا يملك إلا درهمين، تصدق بواحد منهما، تصدق بنصف مال، وهذا الغني عنده أموال كثيرة جدا فتصدق منها ب100,000، فمع الحاجة، مع حاجة الإنسان إلى المال ومع تطلعه إليه، فبذله لله عز وجل يزيد من الثواب ويضاعف من الأجر، مش زي ما بقولهم اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لا، ده هذا يعني أمثال البخلاء الأشحاء الذين ليس لهم يعني تعلق بالطاعة. فيش حاجة اسمها اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، هذا شيء باطل غير صحيح. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة في أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال كما روى أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل إلى فقير في السر. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن ما ذكرناه قبل ذلك صحيح. قال بيان أداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال. يعني قد يمن الله تبارك وتعالى على الإنسان فيبعث إليه الرزق بغير سؤال منه، يأتيه المال بغير سؤال منه، هو لا يشكو أحد، لا يشكو إلى أحد، ولا يظهر فقره ولا يظهر حاجته، وإنما متعفف، فالله عز وجل يرزقه من فضله سبحانه وتعالى. فإذا جاءه العطاء بغير سؤال ينبغي له أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال، وغرض المعطي، وغرضه في الأخذ. الأول أما في نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه. يعني لو عارف أن المال ده فيه شبهة أو المال ده من حرام ما يخذوش. وهذا عموما سواء كان العبد فقيرا أو غير فقير، يعني أحيانا ممكن الإنسان بعض أرحامه بيتعامل في شيء حرام أو ماله له دخل من حرام. يعني مثلا على سبيل المثال لو إن إنسان يضع أمواله في البنوك ويأخذ الفوائد عليه، فوائد الربوية، فلو أنك تعلم أن مثلا أخاك يعطيك من هذه الفوائد الربوية وأنت لست فقير محتاج، لا تأخذها، هذا المال من حرام لا تأخذها، فتأخذ من المال الحلال، تأخذ من المال الحلال، أو تأخذ من المال الحلال والمال الذي ليس فيه شبهة أيضا، لو فيه شبهة حرام لا تأخذه أيضا. وهذا عموما في كل ما يأتيك، في كل ما يأتي العبد سواء كان فقيرا أو غير فقير. يعني أحيانا مش الأمر مش مرتبط بالإيه بالفقر فقط، في هناك صلات ما بين الناس وما بين المؤمنين بعضهم وبعض. يعني ممكن يعني الأخ يصل أخاه، والأخ في الله يصل أخاه في الله، شرط الأخ اللي هو ابن أبيك أو أمك يعني، فيحدث صلات ما بين الناس في هذا، فلابد الإنسان يتحرى الحلال في نفس المال. فقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب. وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الهدية، فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. لو كانت هدية تقبل، والهدية سواء بقى أنت كنت غني أو فقير مش مرتبطة أيضا بالفقر، لكن إذا أهدى إليك إنسان تقبل الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هدية أو عطية محبة بينك وبين هذا الذي يعطيك، سواء كانت هذه الهدية مال أو كانت هدية عينية معينة، فالإنسان ينبغي أن يقبلها بشرط ألا تكون رشوة، معنى أنه إنسان مثلا في منصب معين أو في مكان معين ودي رشوة مقنعة بيديله هذه الهدية في سبيل أنه هو ييسر له أمور معينة بسبب وظيفته أو بسبب عمله، أو لم يكن فيها منة، الإنسان بعد كده حيمن عليه أو غيره، وكان معروف أن هذا الإنسان بيحيمن عليك يعني حيعيرك وغيره من هذا، أو تحس أن فيها منة عليك لا تقبلها، لكن عموم الهدية تقبل. الثاني أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا. لو كان الإنسان فقير والذي يعطيه هذا المال إما زكاة وإما صدقة، طبعا احنا قلنا فيه هدية وفيه صلة، الهدية والصلة مش مرتبطة بالفقر والغنى، الصلة ان انا اصلك بشيء من المال او بشيء عيني اخر، ف فهذه هذه تقبل سواء أنت كنت غني أو فقير. كذلك الهدية ملهاش ارتباط بالغنى والفقر. أما الزكاة والصدقة فهي مرتبطة بهذا. قال تنظر في نفسك إذا كنت مستحق تأخذها، إذا كنت غير مستحق تردها، لأن الزكاة إلى فقير فلا بد أن يكون الإنسان متصل بصفة الفقر أو المسكنة. قال فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة، وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. يعني يتحرى في نفسه اللي بيديك الحاجة دي بيديها لك ليه؟ لو مثلا بيعتقد انت راجل طالب علم ومجتهد شفك في درس ولا اثنين فبيديك بقى عشان ينمي هذا عندك وانت لست كذلك يبقى لا تقبلها. لو بيعتقد انت انسان صاحب طاعة وعبادة في الظاهر ويعطيك تقربا الى الله عز وجل بانه هو يتقرب الى الله عز وجل بإعانة هذا المطيع والعبد ليس كذلك ايضا لا يقبلها. يعني بينظر في حال نفسه وفي السبب الذي يعطى هذا المال لأجله. الثالث أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يأخذه. إن هو اللي بيتصدق أو اللي بينفق أو اللي بيعطي عايز بس يظهر للناس إن هو رجل منفق ومتصدق، ده حتى إن هو أنفق على فلان وإدى فلان وأعطى فلان غيره. لو كان الظاهر من أمره هذا يبقى يرد، لا يقبل هذا منهم، يرد على هذا الإنسان الفاسد قصدهم ولا يأخذه، لأنه إذا قبله يكون معينا لهذا الإنسان على قصده الفاسد. وأما غرضه في الأخذ فلينظر أهو محتاج إليه أم مستغن عنه، فإن كان مستغنيا لم يأخذه، وإن كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها فالأفضل له الأخذ. لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني الذي لا يأتيك لا تتطلع إليه. وفي حديث آخر من جاءه من أخيه معروف من غير إسراف، من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، يعني لا لا أنت لم تسأل لم تطلب ولم تتطلع إلى المال، مش منتظر أنه أو شايف فيه مال وبتاعه ونفسك مشرفة إليه ومتطلعة إليه. وممكن الإنسان يحاول يعمل حاجات كده أنه هو يقول بهذه التصرفات من غير تصريح أنه محتاج أو غيره غير مشرف لها. فإذا جاءك المال من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر إلى السؤال. تحريم السؤال، الإنسان يطلب المال، يطلب الإعانة، يطلب العون من الناس من غير ضرورة، هذا لا يجوز. زي مثلا الشحاتين اللي في الشوارع عمالين يلفون ويتفننون في ذلك، يعني عندهم براعة وعبقرية في كيفية استلاب المال من جيوب الناس. يعني لو يجي لك هو ولا هي ويقول لك كلام، يعني لو قلب اللسان زي الحجر تلاقيه بيرق ويلين. كل واحد يعمل شهادة فقر مالهاش حل، هاش حل يعني. وطبعا إذا شافك رجل مصلي وملتزم لازم برضه يدر العاطفة، يقول لك والشقة بتاعتي وبقالي كم شهر ما دفعتش وهطرد، وأصل صاحب الشقة نصراني وهيطردني منها، وعايز بقى إيه تدر عاطفك نصراني بقى، وإيه المشكلة من صاحب الشقة نصراني؟ المشكلة يعني ما دفعتش الإيجار. وطبعا كل ده بيكون كذب، يعني اللستة الطويلة. أو يجي يجيب لك روشتة، يعني لو أنت دققت فيها تلاقيها مثلا من 50 سنة فاتت ولا 20 سنة فاتت، وفيها كم أدوية رهيب جدا، عايز روشتة دي ولا عايز روشتة دي، تقول له هات روشتة جيبها لك، يقول لك لا هو عايز ثمنها، لأن هم في الحقيقة مش موضوع روشتة ولا عايز روشتة ولا غيره، هو عايز دي طريقة بس ياخد منك الفلوس بس، ليس إلا. ففي حرمة للسؤال من غير ضرورة. قال اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه. أما الترخيص فكقوله للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وكثير من الناس بيخدع بمثل هذه الأحاديث الضعيفة. وأحيانا البعض يقول لك يا أخي ما هو محتاج، حتى لو جاءك السائل على فرس، على فرس يعني شكله إيه؟ شكله مش محتاج. لا، هذا الحديث أصلا لا يصح بداية. والأمر الثاني، أنت هل تتصدق أم تنفق عن غيره؟ مسألة مهمة جدا. إن الناس اللي عمالة تلف دي في الشوارع والقعدة وغيره، سواء يعني هي كانت يعني هو الأغلب من أغلب من نظرنا في أحواله هو أغنى مما يعطيه، أغنى ممن يعطيه. يعني أنت شوف مرتبك قد إيه في الشهر، هو مرتبك في الشهر قد اللي بياخده في اليوم وربما في نص يوم كمان. فأنت بتعطي ليه؟ بتتصدق ليه؟ أنت تبتغي الأجر من الله، فضع صدقتك في مكانها الصحيح، في مكانها الصحيح. مش كل واحد بقى طبعا شفت كده قطع رجله وقطع ايده بتاعه، هو قطع ايده وقطع رجله، بس ده فن ازاي يظهر لك ان ايده مقطوعة ورجله مقطوعة. وممكن البعض بيحط حتة لحمة عليها دم، وده حقيقة مش هزار، طبعا تحس ان ايه ان الرجل متقطع وهي قطعة لحم محطوطة وحط عليها دم بشكل معين، تظهر ان هو الرجل يعني في خلاص هيموت، خلاص يعني محتاج المال عشان يعالج الجرح الضخم ده، وإلا هيموت هيموت. هو كله من التمثيل، صلى الله عليه. قال في بعض الأحاديث رد السائل ولو بظلف محرق، يعني ولو بأي شيء حقير تافه. وأما حديث النهي عن السؤال قال ولو كان السؤال حراما مطلقا لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. ولو كان السؤال حراما مطلقا لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. هو السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل إلا لذي فقر مدقع أو ذي دم موجع. يعني واحد فقير جدا ومحتاج أو ممكن هنا يسأل أحيانا، أو إنسان يعني تحمل حمالة في إصلاح بين الناس وغيره فتحمل مثلا مال، فده هذا أيضا يعان وممكن يسأل. وهكذا دي المسألة اللي فيها إيه، ممكن الإنسان يسأل. أما أن وظفته تكون السؤال يعني شغلته هو يفضل قاعد في مكان ولا قاعد في الشارع ولا عمال يلف على البيوت وعلى الشوارع وعلى المساجد، عشان فما كانت هذه أبدا في يوم من الأيام وظيفة، وما كان هذا مأمورا به، بل هذا من المنهي عنه، وهذا من أسباب عذاب هذا الإنسان كما في الأحاديث الآتية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. يفضل يسأل ويطلب الناس وهو غير محتاج، هو غير محتاج، لا يحل له السؤال حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، يعني حتى يلقى الله عز وجل على هذا الوضع المهين، يعني يحشر ووجهه عظم ليس فيه لحم، لأنه أذل وجهه بالسؤال، أذل وجهه بالسؤال، فيحشر هكذا أو يحشر ذليلا ساقطا لا وجه له ولا مكانة له عند الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا وهي اليد الايه المعطيه التي تعطي، واليد السفلى هي التي تاخذ، فاليد العليا هي الايه الافضل. ولذلك الانسان من المستحب له ان ياكل من كسب يده وان يسعى لكسب معاشه، من اسباب ذلك انه ينفق ويتصدق من كسب يده ومن عمل يده. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. سأل وله ما يغنيه، عنده ما يغنيه، ليس في حاجة إلى السؤال، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، هذه العلامات تكون في وجهه. قال: وكشف الغطاء في هذا أن نقول السؤال في الأصل حرام، سنسأل يمد يده إلى الناس في الأصل حرام، لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور فيها إظهار، أحدها إظهار الشكوى، والثاني إذلال نفسه وينبغي للمؤمن ألا يذل نفسه، والثالث إيذاء المسؤول غالبا. أنت في الأغلب أنت بتأذي هذا المسؤول، هو أحيانا ممكن فعلا يحس أن أنت فعلا محتاج وهو مش قادر يديك عندوش. وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة، أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواري عورته أو ليس له ما يواريه. وأما المحتاج حاجة مهمة هو كمن لا جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، يعني إما هو يكون مضطر، وحالة الاضطرار اللي هي الحاجة أن الإنسان يتضرر ضرر شديد جدا ويتأذى أذى شديد، وحالة الحاجة حالة أقل منها، لك أقل من حاجة أقل من الضرورة. وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى ولا يسأل سؤال محتاج، بل يقول: أنا مستغن بما أملكه، وإنما النفس تطالبني بثوب فوق ثيابي، وهو فضل عن الحاجة وفضول من النفس، فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تبارك وتعالى. بعد ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى بيتكلم في باب الزهد أو كتاب الزهد، ويبين بعد ذلك حقيقة الزهد وفضله ودرجات الزهد، وإذن نتكلم فيها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.